استسلم فأنا مسلم فأمن يسلم فإناهم مسلم فإلا استسلم فأنه لم مسلم فأمن يسلم فأولا استسلم فأنا مسلم فأمن يسلم فإناهم مسلم فإلا استسلم فأنه لم مسلم فأمن يسلم فأولا أولئك تحروا رشدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا هربا استسلم فأنا مسلم فأمن يسلم فإناهم مسلم فإلا استسلم فأنه لم مسلم فأمن يسلم فأولا استسلم فأنا مسلم فأمن يسلم فإناهم مسلم فإلا استسلم فأنه لم مسلم فأمن يسلم فأولا وإنما هم جاهدوا النفس هم بعد Thank you. حجاب خانك السعد عودي حرة كالسحابة. ولكن كيف أنزع أنت يا

شراغك.